بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في التوحيد نحن في باب الفرح بكلمة التقوى، وأن كلمة التقوى الثقيلة لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا جاءت بشروطها وبمقتضياتها وما تنفي وما تثبت فإنها سيكون لها فرحة عظيمة في مواطن كثيرة، منها في الدنيا، وأخذنا في الأسبوع الدرس الماضي الجوائز العشر في آخر البقرة، وأنها تورث الفرح ودليله، وتورث العزة ودليل ذلك، وتورث السكينة ودليل ذلك، وتورث العزيمة ودليل هذا، وتورث الصبر، فهي تثمر أشياء كثيرة لصاحبها في الدنيا. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أتاهم الله ثواب الدنيا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون تذهب الحيرة فلنحيينه حياة طيبة. كذلك عند الاحتضار سيفرح بها العبد أيما فرح، تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا الذين وحدوا الله وأتوا بالكلمة على وجهها. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. كذلك الموضع الثالث عند فتنة القبر، هذا اللي وقفنا عنده. نعم، صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: الثالثة عند فتنة القبر، فإن هذه الكلمة تنجيه في أحد المواطن الثلاثة التي هو أحوج ما يكون فيها إلى السلام، وهي المذكورة في قوله تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم، كذلك عند فتنة القبر بعد الاحتضار عند القبر، سبحان الله، هذه الكلمة تنجيه بإذن الله، تنجيه وهو في أحلك حالات الضعف والفقر والمسكنة وأحوج ما يكون إلى السلام. قال الله عز وجل عن ابني الخالة عيسى ويحيى عليهم السلام: سلام عليه يوم ولد. هذه اللحظة يحتاج فيها العبد للسلام، لأن ينتقل من حياة الأرحام إلى حياة الدنيا ويكون في قلق وفي خوف، وكذلك يوم يموت، انتقال من الدنيا إلى البرزخ، وكذلك الحالة الثالثة يوم يبعث حيا، انتقال من البرزخ إلى الآخرة. هذه الانتقالات الثلاث يكون العبد فيها، سواء كان طفل صغير ولا كبير، يكون في حالة اضطراب وخوف ورعب وقلق، لأن انتقال ليس من بيت إلى بيت ولا من بلد إلى بلد، انتقال من دار إلى دار، من دار من بطن أمه إلى الدنيا، ومن الدنيا إلى البرزخ، ومن البرزخ إلى الآخرة. وابن آدم ضعيف أجوف يخاف. ويقولون بعض العلماء أن نسبة السعة، يعني سعة الدنيا بالنسبة للأرحام نفس النسبة سعة البرزخ بالنسبة للدنيا، وسعة الآخرة بالنسبة إلى ما قبلها. لذلك هي عوالم ما نحسنها، كما أن الآن ما ندري وش حصل في الأرحام، لكنه كان حي منفوخ فيه الروح، مكتوب سعادة وشقاوته. كذلك لا ندري ماذا بالتفصيل حياة اللي في البرزخ، ولذلك اللي يقول إنهم أحياء ويدعون وكذا هذا ما يدري، هذا حياة هو ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، حياة لا نعرف عنها تفاصيل. ولذلك الاستغراق في مسألة الروح والجسد وكذا الله أعلم. نحن نثبت ما أثبته الله عز وجل ونرجو ونخاف. فهذه المواطن الثلاث وخاصة موطن الموت والبعث، أنت أحوج ما تكون إلى السلام، إلى النجاة، إلى أعظم شيء بإذن الله عز وجل، أعظم شيء تعتصم به ولا يخيب، عروة وثقة لا انفصام لها، هو أن يكون معك لا إله إلا الله محمد رسول الله بشروطها: موقن غير شاك، مصدق، قابل، منقاد، محب، أتيت بها بشروط. هذه والله هي الذخيرة، وهي العصمة، وهي السلام، وهي النجاة، وهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها. في ساعات يتخلى عنك القريب والبعيد، لا أنساب بينهم ولا هم يتساءلون. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا، الذين أتوا بالكلمة وبمعناها بالقول الثابت، الله يثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة. ويضل الله الظالمين، وأعظم الظالمين الذين لم يعطوا الكلمة حقها، ويفعل الله ما يشاء. نعم، صلى الله عليه. وقول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذا الصنف أيها الإخوة جاء بالكلمة، ولكن جاء بها بدون شروط، ما في صدق ولا إخلاص، نفعته في الدنيا فلما مات انتهى انتفاعه بها. قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. فلذلك لما مات ما عاد انتفع بلا إله إلا الله، وبضدها تتبين الأشياء. لا تقم على قبره، لا تصلي على أحد منهم، يترك لمصيره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نعم، صلى الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحمد لله الذي أذهب. رواه الطبراني. نعم. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما في حديث القبر قال: ويأتيه ملكان فيجلساني فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير: فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الآية. فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. قال: ويفسح له فيها مد بصره. يفسح، اللي ما عدل يعدله، ويفسح له فيها مد بصره. نعم، صلى الله عليك. قال: وإن الكافر، فذكر موته قال: وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. رواه أبو داود. رواه أبو داود. اللهم استعان. كلمة من ربك يعني من إلهك الذي تعبده، وليس الرب هنا الخالق اللي يثبته الكفار. من ربك يعني من إلهك. وتلاحظون في خط في أول الصفحة عند قوله وما يدريك، هذا يدل على الشروط كلها، هذا يدل على الشروط. ليس كل واحد يقول ربي الله ونبي محمد يسكت عنه، يقال ما علمك به، ما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت، هذا اللي ينتفع. طيب، هذا الموطن الثالث القبر. الموطن الرابع، صلى الله عليه. قال الرابع: في العرصات وعند تطاير الصحف. وقول الله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم، في العرصات أيضا موضع رعب، يوم يبعث حيا عند تطاير الصحف والموازين، وهذه كلها لا يحزنهم الفزع الأكبر، أهل لا إله إلا الله الحقيقيون، أهل لا إله إلا الله الحقيقيون. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم، صلى الله عليه. وقول الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وقاهم الله شر ذلك اليوم، سبحان الله، الآية هذه فيها بشرى عظيمة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم، أي استقبلهم بالنظرة والسرور، نظرة في الظاهر وسرور في الباطن، لأنهم كانوا في شدة في الدنيا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لأن لا إله إلا الله ستفرض عليهم الولاء والبراء والبغض ومفارقة الناس كما في حديث العرصات، فارقناهم ونحن أحوج ما نكون إليهم، والهجرة والجهاد لا إله إلا الله الثقيلة ليست الليل. ولذلك شوف الآية اللي بعدها، من جاء بالحسنة، وقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. الآن سيأتينا أيها الإخوة إن الحسنة هنا لا إله إلا الله تفسير الصحابة. طيب سيأتي إشكال، من جاء بالحسنة فله خير منها، وش أفضل من لا إله إلا الله؟ هل الخير هنا معناه فله أفضل منها، يعني مثل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها على تفسير الصحابة؟ من جاء بالحسنة إنه لا إله إلا الله، وش يكون معناها من جاء بالحسنة فله خير منها؟ معناها ماذا؟ إذا قلنا أن الحسنة لا إله إلا الله، طيب من جاء بها فله خير منها، ما عاد أفضل منها شيء، وش معنى فله خير منها؟ كيف؟ إيه يكون فله خير منها، ليست هنا للتفضيل، فله خير نابع منها، فله خير يخرج منها. وقال هنا من جاء بالحسنة فله خير منها، أي بسببها ويخرج منها. شوف من جاء، جاءت كذا، جاء إذا كان هو جاء بها بلسانه فقط له خير منها، وهو أن تكون جنة له، يعني حتى اللي جاء هنا ما قال من شهد، قال من جاء، يعني من أتى بلا إله إلا الله جاء بها فله خير يخرج منها. إن كان إنه جاء بها بلسانه فالخير اللي منها هو أن تحميه، تحمي دمه وماله وأهله حتى يموت، استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنور، هذا خير جاء منها لأنه جاء بها، وهذا يدل على عظمتها أنها تنفع كل من قالها تحميه. وأما من جاء بها بشروطها والصدق والقبول والانقياد فله خير عظيم منها بسببها. من جاء بالحسنة فله خير منها، له خير في قبره، في دنياه، في فهمه، في عزمه، في صبره، في الآخرة. نعم صلى الله عليه. وقد فسر طائفة من الصحابة والتابعين منهم جابر وأنس وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أصحاب ابن عباس وأصحابه الحسنة بأنها كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. وعن الشعبي أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان جالسا في حلقة فسألهم عن معنى هذه الآية فقالوا الحسنة بعشر أمثالها، فأخذ كفا من حصى فضرب به الأرض وقال تبا لكم، وكان رجلا حديدا، ثم قال من جاء بلا إله إلا الله وجبت له الجنة، ومن جاء بالشرك وجبت له النار. خرجه سعيد بن منصور بن المنذر. هو حديد يعني يشتد حذيفة، لكن أيضا ما يريد أحد أن يغفل عن أي معنى يتعلق بلا إله إلا الله، فكان جالس يقول الشعبي في حلقة فقالوا ايش معنى هذه الآية من جاء بالحسنة فله خير منها، هم قالوا نفس اللي تبادر لنا، قالوا يعني الحسنة بعشر أمثالها، فمن الغضب أنه ما وصلوا المعنى اللي أخذ كف وضرب به الأرض قال تبا لكم وكان رجلا حديدا، ثم قال معناها من جاء بلا إله إلا الله وجبت له الجنة، أعظم خير الجنة سببها لا إله إلا الله فله خير منها، خرج منها بسببها، ومن جاء بالشرك وجبت له النار، هذا معناه اللي هو الآية اللي بعدها من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. السيئة هنا الشرك، حتى لا أيضا لا يذهب الإنسان إلى قول الخوارج إن أي صاحب سيئة كب وجهه في النار، فيه شفاعة، لكن السيئة هنا هي الشرك. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نعم. وقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية. والكتاب الذي فيه كلمة التقوى المحققة لا يكون إلا في اليمين. إيش ظنكم؟ كتاب فيه لا إله إلا الله المحققة ثقيلة اللي بالشروط وباللوازم وبالمنفيات هذا يكون في الشمال ما يكون إلا في اليمين، واللي يكون كتابه في اليمين سوف يحاسب حساب يسيرا وسوف يقول ها أقرأ كتابي. نعم صلى الله عليه. وفي حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب من هذه الأمة، قال بعض الصحابة هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا، فدل على أن المتقرر عندهم أن لا إله إلا الله بمنفياتها ومثبتاتها هي أعظم وسيلة للقرب من الله. شفت كيف وش اللي طرح على الصحابة؟ 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لما خاضوا فيهم أول شيء طرح عليهم قالوا هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، فهم يعلمون أن تحقيق التوحيد كما قال الشيخ محمد في التبويب أن أعظم وسيلة إلى الله، هذا اللي طرح عليهم. وحتى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ل70,000 هو قريب مما فهموه، فقال عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وهذه من لوازمها. هذا شرح لقوله لا لم يشركوا بالله شيئا أي شيء. نعم. وبوب عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من حقق التوحيد هذا هم يكون من 70,000 من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. الخامس عند الميزان، وقول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما ظنكم بميزان توضع فيه لا إله إلا الله الثقيلة كيف يكون؟ وهل فيه سيئة قط ستغلب الكفة اللي فيها لا إله إلا الله الثقيلة؟ وهي لو وضعت السماوات السبع وعامرهن إلا الله والأراضين السبع طاشت بهن لا إله إلا الله، ما ظنكم؟ فلذلك أعظم ذخيرة وأعظم استثمار العلم بها واليقين والقبول والانقياد وتفقد الشروط فيها، هذا والله أعظم ذخيرة، لأن في كل لحظة من لحظاتك في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا إله إلا الله هي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، هي الذخيرة. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن حقق هذه الكلمة بمنفياتها ومثبتاتها فلا شيء أثقل في الميزان منها. ما يمكن تتصور، ما يمكن تتصور أن في شيء أثقل منها أو في شيء يوضع في الكفة الأخرى ويغلبها، ما يمكن، هي اللي أجلها خلقت السماوات والأرض. نعم. وفي المسند لكن أن قد يؤتى الإنسان من خفة الكلمة يقولها بلسانه ولا يحقق، عند ذلك تخف، أما إذا حققها ما يمكن شيء يغلبها أبدا. نعم صلى الله عليك. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه جددوا إيمانكم، قالوا كيف نجدد إيماننا؟ قال قولوا لا إله إلا الله وهي لا يعدلها شيء في الوزن، فلو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن. السماوات السبع والأراضين السبع بل وعامرهن إلا الله ترجح بهن الكلمة هذه، جددوا إيمانكم قولوا لا إله إلا الله وتفكروا في معانيها. نعم. قال وفيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبت الحافظون؟ قال لا يا رب، فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضروه، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذه قال عند موته، قال عند موته، قالها لكن بصدق ويقين لكن عند موته، ولذلك نسيها، ولا لو قالها في حياته هي تمنع الإسراف على النفس، لأنها من شروطها القبول والانقياد والصدق، تمنع أن الإنسان يسرف على نفسه هكذا، لكن هذا أسرف ثم قالها عند موته بصدق ويقين وندم ومحبة ونسيها، قال ما أذكر شيء. أخرجوا له البطاقة فلما راها كأنه يعني تقال لها، قال ماذا تصنع هذه البطاقة؟ فطاشت السجلات وثقلت البطاقة لأن اللي فيها ثقيل، لأن لا إله إلا الله الحقيقية المحققة. هذا أيضا عند الميزان. كذلك الموضوع السادس. نعم صلى الله عليه. قال السادس: على الصراط، وقول الله تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وكلما حققها العبد أكثر كان نورها أعظم. كلما حققتها أكثر كان نورها أعظم. على الصراط، وما أدراك ما الصراط؟ قال الله: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، نور لا إله إلا الله. نعم صلى الله عليك. وقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وسادات المتقين الناجين هم من حقق التوحيد. نعم، ننجي الذين اتقوا، أولهم من حقق التوحيد، هؤلاء من 70,000 وهم سادات المتقين. نعم. وقول الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. نعم. وفي الحديث الطويل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. الحديث رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت. رواه الطبراني. نعم. موضع السابع. قال: موضع السابع: عند دخول الجنة. عند دخول الجنة، لكن فيه يعني تفصيل يسير نكتب عنده: سواء من الموحدين الذين يمحصون في النار ثم يخرجون ويدخلون الجنة، وقول الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وما ذكر في تفسيرها قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أيضا سيكون فرحة لأهل لا إله إلا الله حتى اللي محسوا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. عيروهم بأنهم أهل لا إله إلا الله ومع ذلك دخلوا النار، فغار الله لهم فأخرجهم بلا إله إلا الله، فعند ذلك ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وما ذكر في تفسيرها. أو الذين يدخلون الجنة ابتداء أيضا سيفرحون بها، اللي يدخل الجنة بدون تمحيص في النار أيضا سيفرح بها، أو الذين يدخلون الجنة ابتداء ثم باقي الكلام. نعم صلى الله عليه. قال: فإن أهل التوحيد يدخلون الجنة برحمة الله ثم يتفاضلون فيها بالأعمال. واضح، أهل التوحيد يدخلون الجنة برحمة الله، لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، لكن التفاضل داخل الجنة بالأعمال. نعم. ولا عمل أوثق من تحقيق كلمة التقوى لرفع الدرجات والاستقرار في الفردوس الأعلى وفي جنة عدن، وهي قصبة الجنة وعاصمتها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: جنات عدن بطنان الجنة، أي سرة الجنة. نعم، إذا كان التفاضل داخل الجنة بالأعمال، والله ما في عمل أوثق ولا أقرب ولا أرجح من تحقيق كلمة التقوى، إنك تدري وش معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وتعرف الشروط وتحققها، هذا اللي يرفعك في الدرجات العلى في الفردوس وفي عدن. هذا هو اللي قالوا: لم يغلبنا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. نعم. وقول الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. نعم. وقول الله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. كذلك هذه الآية تشمل عدد من الشروط: آمنوا، علم ويقين وصدق، كانوا مسلمين، قبول وانقياد. فرق بين الإيمان والإسلام هنا. الإيمان يدل على علم ويقين وصدق ومحبة، ومسلمين يدل على إخلاص وقبول وانقياد. آمنوا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب. الغابر في الأفق، الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم. نعم. صلى الله عليه. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. متفق عليه، أي آمنوا إيمانا خاصا وتصديقا خاصا. لما قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما نتراءى الآن الكوكب الدري الغابر في الأفق المشرق والمغرب، يعني أبعد نجم نراها الآن في السماء في المشرق والمغرب. أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف هكذا. فالصحابة بادروا وقالوا: يا رسول الله، هذه منازل الأنبياء، إذا كان أهل الجنة يعني بالكاد يرون منازلهم مثل النجم اللي ياله تحقق، هذه منزلة فلان يعني أبعد من الثريا. قالوا: هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، يبلغها غيرهم، والذي نفسي بيده. من؟ رجال وأيضا نساء، لكن على التغليب. آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، إذن حققوا التوحيد، حققوا كلمة التقوى بجزئيها. آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله في هذه الأمة، وبالشروط الثقيلة الوازنة. نعم، هذول أهل الغرف. نعم. صلى الله عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال: أشهد، أشهد، هذه كلمة أشهد تدل على الشروط. ما أحد يشهد إلا بعلم ويقين وقبول وانقياد وإخلاص. نعم. صلى الله عليه. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة منامه الطويل، وفيه قال: ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة، رواه الطبراني. هذا مواطن الفرح بها، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها ونرزقنا تحقيقها، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.